بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وهذا الدرس بمشيئة الله سوف نتكلم فيه عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بمصادر التلقي في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وخصوصا مسألة خبر الأحاد وهل يحتج به في العقائد أو لا. وسنذكر فيه مذهب أئمة السلف والأدلة على ذلك، ونذكر مذهب الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، وأيضا سنتكلم عن مسألة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم وما يندرج تحت هذه المسألة من مسائل. فبسم الله نبدأ. تفضل عامر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتاب مبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. أحسنت عامر، جزاك الله خير. هذا المقطع من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيه مسائل. أبرز هذه المسائل على النحو التالي: المسألة الأولى مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وهذه المسألة أخذناها من قول المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. فأصل التلقي للعقيدة عند أهل السنة والجماعة كم؟ ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه، وما سكت عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم نظرنا فيه، إن كان صفة نقص فإننا ننفيها، وإن لم نعلم أنها صفة نقص وجب علينا أن نتوقف فيها فلا ننفيها ولا نثبتها. واضح؟ إذن ثلاثة أمور في الكتاب والسنة: أن يكون شيء أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا وجب علينا أن ننفيه. الأمر الثالث: ما سكت عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تفصيل، إن كان صفة نقص ننفيها وإن لم نعلم أنها صفة نقص وجب علينا أن نتوقف فلا ننفيها ولا نثبتها. تمام؟ فنتلقى كما قلنا العقيدة سواء في أسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بالغيبيات أو غير ذلك من مسائل الاعتقاد، نتلقاها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة، ومن إجماع السلف الصالح. طيب، الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن مصادر التلقي هي هذه الثلاث. الدليل الأول على أن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعد من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشاهد وجه الدلالة من هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فدل ذلك على أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو من مصادر التلقي. طيب الدليل الثاني من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والدليل على أن إجماع السلف الصالح يعتبر من مصادر التلقي هو قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في أن إجماع السلف مصادر التلقي ووجه الدلالة من ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد بينا هذه المسألة في شرحنا على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب هنا سؤال، هل العقل مصدر من مصادر التلقي؟ طيب نقول أن العقل هو مصدر من مصادر المعرفة الدينية، العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية، إلا أنه ليس مصدرا مستقلا بنفسه، بل يحتاج في ذلك إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة. لماذا؟ لأن الاعتماد على محض العقل سبيل للتفرق والتنازع بين الناس، فالعقل يستحيل أن يهتدي إلا بالوحي، واضح؟ فالاعتماد على محض العقل يكون سبيل للتفرق والتنازع، لأن العقل أمر نسبي، فعقل فلان يختلف عن عقل فلان، وهو ليس شيئا واحدا ثابتا كالكتاب والسنة، فإن الكتاب ثابت لا يتغير بأي حال من الأحوال، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما العقل فهو أمر نسبي، فعقول الناس مختلفة ويستحيل أن تكون مصدرا للتلقي، ولو كانت مصدرا للتلقي لأثبت فلان أمرا من أمور الاعتقاد يثبتها عقله، ولنفى الآخر هذا الأمر لأن عقله لا يثبته، بل إنك تجد ذلك يحصل في الشخص الواحد، يثبت بعقله شيئا كما حدث مع الرازي، يثبت بعض المسائل بعقله ثم ينفي نفس هذه المسألة في كتاب آخر أو في نفس الكتاب. فالعقل الاعتماد على محض العقل سيكون سببا للتفرق والتنازع. وفي المقابل نقول إن الوحي لا يلغي العقل، الوحي لا يلغي العقل، بل إن القرآن الكريم فيه من الآيات والأدلة العقلية الكثيرة، والله جل وعلا حض على التفكر والتعقل في القرآن في غير ما موطن. يقول أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه تمام وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. هذا النص من أبي القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى يبين أن الاعتماد في مصادر التلقي على الكتاب والسنة وما وقع لهم من عقولهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة أخذوا به وإن خالفه ردوا واعتمدوا على الكتاب والسنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اعتماد السنة الصحيحة في باب العقائد، اعتماد السنة الصحيحة في باب العقائد متواترها وأحادها، وهذا أخذناه من قول المؤلف وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، فقوله صح عن المصطفى يدخل فيه المتواتر والآحاد. فكما قبل يعني أن نشرع في الكلام على الاعتماد على السنة الصحيحة في المتواتر والآحاد، نقول أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم باعتبارات متنوعة. الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم باعتبارات متنوعة، ومن تلك الاعتبارات انقسامه باعتبار طرق نقله إلينا، انقسامه باعتبار طرق نقله إلينا، فهو ينقسم إلى كم قسم؟ باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، متواتر أحسنت واحد. القسم الأول المتواتر، وتعريفه هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره. أعيد، هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره، ويكون مرجعه إلى الحس، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما. فهو بذلك بناء على ذلك يفيد ماذا؟ الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري. بناء على ذلك إذا كان منتهى خبرهم الحس من مشاهد أو مسموع فإنه يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري. ومعنى ذلك أنه يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري، ما معنى ذلك؟ معناه الذي يضطر الإنسان اضطرارا إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه إيش؟ لا يتردد في تصديقه أبدا، لا يتردد في تصديقه أبدا. فهذا معنى أنه يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى عن الخبر المتواتر، يقول وهذا نص في غاية الأهمية، يقول وهذا خبر لم يختلف مسلمان، يعني هنا يحكي الاتفاق، يقول لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع على غيبه، وفي أنه حق مقطوع على غيبه. واضح؟ هذا ذكره في الأحكام رحمه الله تعالى. طيب هذا القسم الأول المتواتر، وقلنا أنه يفيد العلم اليقيني الضروري. القسم الثاني حديث الآحاد، القسم الثاني حديث الآحاد أو خبر الآحاد، وتعريفه هو ما لم يكن متواترا، هو ما لم يكن متواتر، أو بعبارة أخرى ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر، ما لم تجتمع شروط المتواتر. فيشمل مثلا ما رواه واحد في طبقة أو في جميع الطبقات، يعني واحد عن واحد عن واحد عن واحد، تمام، وما رواه اثنان في طبقة أو في جميع الطبقات، ويشمل أيضا ما رواه ثلاثة فصاعدا، بشرط المهم أنه لا يصل إلى حد المتواتر، المهم أنه لا يصل إلى حد المتواتر. والآحاد قال أهل العلم بأنه يفيد العلم النظري، العلم النظري. ما معنى أنه يفيد العلم النظري؟ أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. لماذا؟ لماذا؟ لأن الآحاد أقسام من حيث الصحة والضعف، فالآحاد منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه المنكر ومنه أيضا الشاذ ومنه الموضوع. أما الحديث المتواتر فهو صحيح قطعا، فصحيح قطعا. أما الآحاد فهو أنواع، منه الحسن ومنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه المنكر ومنه الشاذ ومنه الموضوع إلى غير ذلك. طيب إذا صح خبر الآحاد، إذا صح خبر الآحاد فإنه يفيد ماذا؟ يفيد إيش؟ أحسنت، يفيد العلم، يفيد العلم. إذا صح خبر الآحاد يصبح مثل المتواتر، يفيد العلم ويصير حجة في العقائد والأحكام كما سيأتي بيانه بعد قليل بمشيئة الله تعالى. وأكثر الأحاديث التي يحتج بها أهل العلم من الصحيحين وغيرها هي من أحاديث إيش؟ هل هي من المتواتر؟ بلا شك أنها من الآحاد، من الآحاد. طيب هذا فيما يتعلق بتقسيم الخبر من حيث وصوله إلينا، متواتر وآحاد، وذكرنا ماذا يفيد كل منهما. طيب مذهب أهل السنة بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المسائل التي تطرح تحت هذه المسألة، مذهب أهل السنة بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحتجون على عامة مسائل الاعتقاد بالأحاديث الثابتة، بالأحاديث الثابتة دون التفريق بين الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد، بخلاف بعض المتكلمين الذين ردوا خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد ولم يحتجوا بها كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. عيد، نقول مذهب أهل السنة والجماعة يحتجون على عامة مسائل الاعتقاد بالأحاديث الصحيحة دون التفريق بين المتواتر والآحاد. ومن الأهمية بمكان نتكلم هنا عن مسألة خبر الآحاد، وهذه المسألة هي مسألة خبر الآحاد شغلت العلماء قديما وحديثا من حيث يعني أمور عدة، ليس من ناحية واحدة وإنما من نواحي متعددة. فهذه المسألة شغلتهم من حيث إفادة خبر الآحاد العلم من عدمه، ومن حيث إيجابه العمل، من عدم إيجابه للعمل، ومن حيث حجيته، ومن حيث حجيته في مسائل العقيدة وغير ذلك. واضح؟ فهذه المسألة يتم بحثها من نواحي عدة، مسألة خبر الآحاد. الناحية الأولى من حيث إفادته للعلم، الناحية الثانية من حيث إيجابه العمل، الناحية الثالثة من حيث حجيته في مسائل العقيدة. هذه أبرز النواحي التي يتم بحثها في خبر الآحاد. وهذه المسألة قد أفردها بعض العلماء بمصنفات مستقلة في القديم والحديث، فعلى سبيل المثال الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمه الله تعالى، فكل منهما أفرد هذه المسألة بمصنف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، عيد اسم الكتاب، كتاب الشيخ الألباني بحث هذه المسألة في رسالة بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. وشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه بحث هذه المسألة في كتابه أخبار الآحاد في الحديث النبوي، أعيد اسم كتاب الشيخ عبد الله رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه أخبار الآحاد في الحديث النبوي، وغير هؤلاء كثير. يقول الإمام النووي في بيان اشتغال العلماء بهذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم في المقدمة، يقول وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر واحد ووجوب العمل به. أعيد كلام الإمام النووي في بيان اشتغال العلماء قديما وحديثا بخبر الآحاد، قال وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به. وقبل أن نشرع في الحديث عن حجية خبر الآحاد من عدمه بشيء من التفصيل، أرى أنه من الأهمية بمكان أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بخبر الآحاد، وهي النواحي التي ذكرناها قبل قليل تبحث في مسألة خبر الآحاد، وهي على النحو التالي: أولا، الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم. أولا، مسألة إفادة خبر الواحد العلم، إفادة خبر الواحد العلم. والذي يعنينا هو، الذي يعنينا هنا في هذه المسألة هو خبر الواحد إذا ثبتت صحته. المراد بقولنا إفادة خبر الواحد العلم، وتنبه لهذا جيدا، إفادة خبر الواحد العلم نقصد به إذا ثبتت صحة خبر الواحد، فهذا اختلف أهل العلم في إفادته العلم من عدمه على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن خبر الواحد، أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. عيد القول الأول أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. ومعنى ذلك أنه يفيد العلم مطلقا، ما معنى؟ أننا نصدق خبر كل واحد، كل أحد. معنى ذلك أننا نصدق خبر كل أحد دون النظر إلى حاله، دون النظر إلى حاله، ودون النظر إلى وجود قرائن تدل على صدقه وتفيد العلم بقبول خبره. متصورين القول؟ طيب بعيد. هذا القول الأول، أصحاب هذا القول يقولون خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. معنى هذا الكلام أننا نصدق كل أحد يأتينا بخبر دون أن نعرف حاله، ولا ننظر إلى القرائن هل هو صادق أو غير صادق، ولا ننظر أيضا هل يفيد العلم قوله أو لا. ها؟ إيه؟ بعد ما تثبت صحته، واضح؟ احنا نقصد انه يفيد العلم بعد ما تثبت صحته، اختلف اهل العلم فيه، اختلف اهل العلم فيه على ثلاثة اقوال. تمام. القول الاول انه يفيد العلم مطلقا، خبر الواحد انه يفيد العلم مطلقا دون ان ننظر الى قائله من اي جهة من الجهات، هل هو يعني ما ننظر لحاله هل هو صادق او ما هو صادق، ولا ننظر للقرائن التي تدل على صدقه، هل هذا يعقل؟ ها؟ ممكن؟ دعك من كلمة والذي يعنينا هنا هو خبر الواحد اللي تكلمنا قبل قليل وقلنا إذا ثبتت صحته، نحن نريد نتكلم عن خبر الواحد بشكل مطلق. إفادة خبر الواحد العلم، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ قلنا خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يفيد العلم مطلقا، مطلقا معناه دون أن ننظر إلى حال الناقل، ولا ننظر ولا ننظر إلى القرائن التي تدل على صدقه من عدمه. واضح؟ هل هذا القول ممكن؟ مو ممكن، صح؟ هذا قول من؟ طيب هذا قول أهل الظاهري كابن حزم الظاهري وغيره، وقد نسب هذا القول للإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. أعيد، هو قول أهل الظاهر كابن حزم الظاهري، وهو منسوب للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونسبة هذا القول للإمام أحمد فيه نظر، نسبة هذا القول للإمام أحمد فيه نظر، وهو مردود من وجهين، وهو مردود من وجهين. الوجه الأول أن كلام الإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم ورده الأخبار أيضا الضعيفة كثير ومشهور عن الإمام أحمد، فقد رد كثيرا من الأحاديث بحجة أنها ضعيفة، فهذا يدل على أنه لا يقبل خبر الواحد مطلقا، أليس كذلك؟ إذن هذا الوجه الأول. الوجه الأول نقول هذه النسبة للإمام أحمد فيها نظر. ليش؟ لأن الإمام أحمد أولا له كلام في جرح الرواة وتعديلهم وفي رد الأحاديث الضعيفة، وهذا أشهر من أن يذكر. الوجه الثاني، ليس من المعقول إفادة خبر كل واحد العلم لا عقلا ولا شرعا، هذا مو معقول يعني، مو معقول أن نصدق كل من أتانا بخبر فنحن نصدقه دون ننظر، دون النظر إلى حاله ودون النظر إلى القرائن المحتفة به، هذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. نعيد، ليس من المعقول إفادة خبر كل واحد العلم لا عقلا ولا شرعا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول فإن أحد من العقلاء، فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن أحدا من العقلاء يدل على أنه غير ممكن لا عقلا أن يقول أحد أنه يقبل خبر كل من أتى بخبر دون أن ينظر إلى حاله وإلى القرائن المحتفة به. فإذا هذا القول الأول قلنا أنه يفيد العلم مطلقا، وذكرنا من قال به، تمام. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا، على العكس من القول الأول، أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا، وهذا قول من؟ قول أهل البدع من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار وابن خياط من المعتزلة. القاضي عبد الجبار صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، وقد ذكر في كتابه هذا أن خبر الواحد يفيد الظن، وابن خياط أيضا من شيوخ المعتزلة ذكر ذلك في كتابه الانتصار. وكذلك من الأشاعرة قال بهذا القول الباقلاني في تمهيد الدلائل، والبغدادي في كتابه أصول الدين، وكذلك في كتابه الفرق بين الفرق، وقال بذلك متأخر الأشاعرة فخر الدين الرازي في كتابه أساس التقديس. فهذا القول الثاني أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا، وهو قول أهل البدع من المتكلمين ومن وافقهم. طيب القول الثالث أن خبر الواحد يفيد العلم بشرط، ما هو هذا الشرط؟ إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن، أحسنت. فالقول الثالث أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ومن القرائن التي ذكرها أهل العلم إذا احتفت بخبر الواحد أفادت العلم، القرائن، هذه القرائن، أولا كون الحديث مثل ما قلت قبل قليل، ماذا عامر؟ كون الحديث في الصحيحين، أحسنت، هذا أحد القرائن، كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما مما اتفق على صحته. المهم أنها تثبت صحته، فهذه قرينة من القرائن، فإذا وجد هذه القرينة فإن الخبر يفيد العلم إذا كان صحيحا. القرينة الثانية التي ذكرها أهل العلم، إذا كان الحديث مشهورا، إذا كان الحديث مشهورا له طرق متعددة سالمة من ضعف الرواة والعلل، إذا كان الحديث مشهورا له طرق متعددة سالمة من ضعف الرواة والعلل. العلل مثل ايش؟ مثل ان يكون شاذا الحديث، فاذا كان شاذا فانه لا يفيد العلم، واضح؟ اختلت هذه القرينة. طيب ثالثا كون الحديث، اعيد القرينة الثانية. طيب القرينة الثالثة كون الحديث مسلسلا، كون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، كون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين. ومن هذه السلاسل الذهبية للحفاظ المتقنين، ها في مثال عليها ولا ما في؟ السلسلة الذهبية في الإسناد، أحسنت، مالك عن نافع عن ابن عمر، أحسنت جزاك الله خير، مالك عن نافع عن ابن عمر رحمهم الله تعالى. طيب القرينة الرابعة كونه متلقى بالقبول عند الأمة، كونه متلقى بالقبول عند الأمة. فإذا توفرت أحد هذه القرائن في خبر الواحد فإنه يفيد ماذا؟ فإنه يفيد العلم. وهذه القرائن ذكرها غير واحد من أهل العلم كابن حجر في نزهة النظر، وابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه. وهذا القول الأخير، وهذا القول الأخير ويعني به أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، هو مذهب عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين. ونصر هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة وغيره، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذا القول، يقول جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. شوف هذه القرائن، هذه قرينة من القرائن. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم، انظر قال كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، وهو قول أكثر الأشعرية إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشاهد القول بإفادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلم كأن يرويه الثقات وتتلقاه الأمة بالقبول إلى آخره، هو قول عامة السلف رحمهم الله تعالى. فانتهينا من هذه المسألة في إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن. طيب الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن، ما هي الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن؟ هناك أدلة كثيرة سنذكر أبرز هذه الأدلة، وهي على النحو التالي. أولا المسلمون خبر قباء، المسلمون وخبر قباء، قصة المسلمين في مسجد قباء. ففي هذه القصة وفي هذه الحادثة المسلمون كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، أليس كذلك؟ فجاء الواحد العدل، واحد أتى وناداهم وأخبرهم أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. فماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ استداروا مباشرة وعملوا بهذا الخبر، وهو خبر إيش؟ خبر واحد، وهو خبر واحد. فدل ذلك على أن خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة، وأنه يفيد العلم اليقيني. فهم لم يتحولوا عن اليقين الذي هم عليه إلا بخبر أفادهم اليقين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. وهم حينما تحولوا، هل هم تحولوا وهم لا يعرفون هذا الذي أتاهم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ نعم يعرفونه ويعرفون صدقه، وهناك قرائن تدل على أنه صادق، فأخذوا بخبره واستداروا مباشرة وهو واحد، وهو واحد، فدل على إفادة خبر الواحد العلم. تمام؟ طيب الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الشاهد منها قول الله تبارك وتعالى فتبينوا، قوله فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا، في قراءة أخرى فتثبتوا. وجه الدلالة من ذلك أن قوله فتثبتوا أو فتبينوا يدل الجزم بقبول خبر واحد، يدل الجزم بقبول خبر واحد، هذا هو وجه الدلالة. نقول وجه الدلالة الجزم بقبول خبر الواحد، لأنه لا يحتاج إلى التثبت إذا كان عدلا، فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتثبت وأن نتبين في الفاسق، إذا جاءنا الفاسق نتثبت ونتبين. إذا تبين لنا أن خبر الفاسق حق عملنا به، إذن إذا أخبرنا العدل الصادق فإننا نقبل خبره مباشرة ولا نتثبت. واضح وجه الدلالة ولا عيده؟ طيب تمام. الدليل الثالث جزم أهل العلم بنسبة الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وذلك جزم منهم رحمهم الله. وقد يكون هذا الخبر اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر واحد. عيد الدليل الثالث أن أهل العلم جزموا بنسبة الأخبار الثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم بالحديث جزموا بنسبة الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقولهم ثبت وصح هذا جزم منهم، وقد يكون هذا الذي ثبت ثبت من طريق واحد، فدل على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن، وهي من القرائن اللي ذكرونها الصحة، صح وثبت. طيب الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر الخلق فيما لا يعلمون ماذا يصنعون؟ أن يسألوا أهل الذكر. فلو فرض أن أهل الذكر في مدينة أو بلدة من البلدان كان رجلا واحدا، فهل تقوم الحجة به أم لا تقوم؟ تقوم الحجة بهذا الرجل الواحد، وربما كان اثنين أو ثلاثة، فيقال للمخالفين: فمن أين جئتم بشرط التواتر؟ فمن أين جئتم بشرط التواتر؟ والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو وجه الاستدلال. إذن تقوم الحجة بعالم واحد، تقوم الحجة بعالم واحد. فلو أن مدينة من المدن أو بلدة من البلدان لم يكن فيها إلا عالما واحدا، والله جل وعلا أمر الناس أن يسألوا أهل الذكر، وكان هذا الرجل هو أهل الذكر في هذه البلدة، فإن الحجة تقوم به مع أنه واحد، مع أنه واحد. هذه الأدلة وغيرها ذكرها الإمام العلامة الجهبذ بن القيم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، فلتراجع في مواطنها، ذكر أكثر من 20 دليل، أكثر من 20 دليل. طيب إذن هذه المسألة الأولى في إفادة، في إفادة ماذا؟ خبر خبر الآحاد العلم، العلم. وقلنا الراجح أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. طيب ثانيا المسألة الثانية متعلقة بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، وهذه الناحية الثانية التي نبحث فيها مسائل خبر الآحاد. المسألة الأولى إفادته العلم، والمسألة الثانية العمل به. اختلفت طوائف الأمة في هذه المسألة على قولين: هل يعمل بخبر الواحد في الشريعة كلها أم لا يعمل به؟ لاحظ أننا لا نتكلم الآن على مسائل الاعتقاد، ونتكلم على الشريعة كلها. هل العمل بخبر الواحد، هل خبر الواحد عفوا يعمل به في الشريعة كلها أو لا؟ نقول اختلفت طوائف الأمة في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد، هو القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد، وهذا هو قول الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين. نقول هذا هو قول جماهير الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، وهذا القول هو القول الصحيح، وهذا القول هو القول الصحيح. والدليل على هذا على صحة هذا القول نقول من القرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع. الدليل على أن على القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد، نقول الدليل عليه من القرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن وهي كثيرة، وسنكتفي بذكر دليل واحد منها وهو أبرزها، وهو قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذه الآية تعتبر من أبرز الأدلة، من أبرز الأدلة على القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد. قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أمر الطائفة النافرة بالتفقه في الدين ثم إنذار القوم وتخويفهم. أعيد وجه الدلالة، أن الله قال فلولا نفر من كل طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نقول وجه الدلالة أن الله جل وعلا أمر الطائفة النافرة بالتفقه في الدين، ثم بعد ذلك أمرهم بماذا؟ بإنذار القوم وتبليغهم دين الله جل وعلا. ومعلوم أن الطائفة قد تطلق على الواحد، الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد وعلى أكثر من واحد، وشاهد ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: معنى طائفة أي رجل واحد، في قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، قال معنى طائفة رجل واحد. وهذا ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية، أن الطائفة قد تطلق على الواحد. فإذا كانت تطلق على الواحد، الله جل وعلا أمر هذا الواحد بالتفقه في الدين ثم إنذار القوم وتخويفهم وتبليغهم دين الله جل وعلا، دل ذلك على العمل بخبر الواحد. إذن هذا من القرآن. طيب الدليل من السنة، الدليل من السنة. ثانيا الدليل من السنة على العمل على القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد. فنقول أنه قد اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النواحي وإلى القبائل والبلدان، ينفذهم بالدعوة إلى الإسلام. أعيد الكلام، نقول أنه اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النواحي من البلدان والقبائل لكي يدعو إلى الإسلام ويبلغ الأحكام والأخبار وغير ذلك. ولو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد مما تقوم به الحجة ويحصل به البلاغ ويجب العمل به، لم يكن في بعثهم فائدة، ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أحكامهم وأخبارهم. واضح هذا الدليل، سنذكر الأمثلة عليه. واضح الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاض عنه بالتواتر أنه أرسل أحد الصحابة إلى البلدان وإلى القبائل وإلى النواحي وإلى الملوك وإلى الزعماء بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ دين الله جل وعلا سواء في العقائد أو في الأحكام. ولو كان خبر هؤلاء ليس حجة ولا يحصل به البلاغ ولا يجب به العمل، لم يكن فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وأمضى أحكامهم وأخبارهم صلوات ربي وسلامه عليه. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الحج، أليس كذلك؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الحج، وهذا يعني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج. والمثال الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه قاضيا إلى أهل اليمن. ومثال آخر، ها في مثال آخر أحسنت زاك الله خير، بعث معاذا إلى اليمن داعيا للإسلام وجابيا للصدقات حينما قال له، والحديث في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا آخر الحديث. فهذه الأمثلة الثلاثة وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ هؤلاء الثلاثة وهم آحادا إلى هذه النواحي لكي يبلغوا دين الله جل وعلا، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أحكامهم وأخبارهم. طيب هذا الدليل الثاني من السنة على القول بالعمل والتعبد بخبر الآحاد. الدليل الثالث نقول عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تواتر واشتهر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخبر الواحد في وقائع شتى لا يمكن حصرها. ومن ذلك أولا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، وهي حادثة مسجد قباء قبل قليل، حادثة مسجد قباء، وهذه الحادثة أخرجها البخاري ومسلم. فيقول ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. إذن وجه الدلالة من ذلك أن الصحابة رضي الله عنه عملوا بخبر هذا الواحد وتعبدوا الله به في أمر عظيم من أمور الدين لا وهو الصلاة. طيب الأمر الثاني، المثال الثاني، عمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بخبر المغيرة وخبر محمد بن مسلمة في ميراث الجدة، والحديث عند الإمام أبي داود. نقول عمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة. المثال الثالث، عمل عمر رضي الله تعالى عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، والحديث عند الإمام البخاري، إلى غير ذلك مما ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم في العمل بخبر الواحد. فهذا الدليل الثالث وهو عمل الصحابة في أنهم كانوا يتعبدون الله ويعملون بخبر الواحد في الشريعة كلها. الدليل الرابع على التعبد والعمل بخبر الواحد في الشريعة كلها الإجماع. حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على العمل بخبر الواحد، ومن ذلك ما حكاه القاضي أبو يعلى رحمه الله من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد. وقال شارح الطحاوية، ومن هو شارح الطحاوية؟ أحسنت، بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به. شوف هذه قرينة، تلقى الأمة له بالقبول، قرينة من القرائن التي اختفت بخبر الواحد فأفادت العلم، ونقول أنه يجب العمل به. قال: إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد وهذا من الذي يقول الكلام هذا لم أحفظ؟ هل هو من عامة المسلمين ولا هو من عامة العلماء؟ إنما هو من أخص العلماء، وقد عرف بحفظه وفطنته وذكائه وتوقد ذهنه. يقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وهذا ذكره الإمام الشافعي في كتابه النفيس الرسالة، وهو أول مصنف من المصنفات في علم أصول الفقه. طيب، وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، وقد حكى الإجماع على العمل بخبر الواحد. يقول أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت. وهنا يعني لفت عجيبة من هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى حينما قال فيما علمت، يعني هذا حد علمي أنا، قد يكون ثبت ولكن حد علمي أنه أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، قال فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. قال على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا ذكره في كتابه النفيس التمهيد. طيب، إذن هذا القول الأول، القول الأول وهو التعبد بالعمل بخبر الأحد، وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع. طيب القول الثاني، لا يجوز بخبر، لا يجوز العمل بخبر الواحد في الشرع مطلقا. قول القول الثاني أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد في الشرع مطلقا، وهذا قول جماهير القدرية والرافضة وبعض المعتزلة كالجبائي وبعض الظاهرية كأبي بكر بن داود. أعيد، القول الثاني هو قول من قال لا يجوز العمل بخبر الواحد في الشرع مطلقا، وهو قول جماهير القدرية والرافضة وبعض المعتزلة كالجبائي وأيضا بعض أهل الظاهر كأبي بكر بن داود. طيب أدلتهم التي احتجوا بها على مذهبهم، احتجوا بأدلة منها. الدليل الأول، الدليل الأول قالوا الآيات الدالة على النهي عن اتباع ما لا يعلم. دليلهم الأول قالوا الآيات الدالة على النهي عن اتباع ما لا يعلمه الإنسان، مثل قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أحد الأدلة، الأدلة تندرج تحت هذا النوع كثيرة. قالوا كل الآيات التي فيها نهي عن اتباع ما لا يعلم فهذا دليل على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني قالوا الآيات الدالة على ذم من اتبع الظن وعمل به، الآيات الدالة على ذم من اتبع الظن وعمل به، كقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. دليلهم الثالث احتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها عدم الأخذ بخبر الواحد. أعيد الدليل، شوف هي مجموعة آيات نأتي بكل يعني على كل الآيات نأتي بمثال واحد والأمثلة عليه كثيرة. دليلهم الثالث احتجوا ببعض الأحاديث والآثار قلنا التي قد يفهم القارئ من ظاهرها عدم الأخذ بخبر الواحد، كحديث ماذا؟ حديث ذي اليدين، كحديث ذي اليدين، الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين في إحدى صلاتي العشي، في إحدى صلاتي العشي مما صلاة الظهر والعصر، فقال له ذو اليدين، وكان رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فوجد دلالة عندهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قوله مطلقا، وإنما ما قبل قوله، فهذه ظاهرة أنه ما قبل قوله، لكن الصحيح سيأتي معنا الآن في الرد عليه. نقول الرد على هذه الأدلة من وجوه. الأول، الأول ترجح فيما سبق أن خبر الواحد الثقة يفيد ماذا؟ خبر الواحد الثقة يفيد ماذا؟ يفيد العلم، فالعمل به عمل بالمعلوم لا بالمظنون، هم يقولون الآيات التي فيها النهي عن الأخذ بالظن. نقول توجه فيما سبق أن خبر الواحد الثقة هذه قرينة من القرائن يفيد العلم، فإذا فاد العلم فالعمل به عمل بالمعلوم لا بالمظنون. نقول العمل به عمل بالمعلوم لا بالمظنون، فإذا أفاد الخبر العلم فإن العمل به ليس عملا بالمظنون وإنما هو بالمعلوم. طيب الوجه الثاني نتنزل معهم، هذا من باب التنزل، وهذه طريقة من طرق الحجاج والجدل والمناظرة، واستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من مصنفاته مع المخالفين. نقول على فرض أنه مظنون، نحن نتنزل معكم نقول أنه مظنون، على فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العلم به بالإجماع القاطع. على فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العمل به بالإجماع القاطع. الوجه الثالث نقول أن المراد بالظن المذموم في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل وغيرها من الآيات، المراد بالظن المذموم في الآية هو الذي لا دليل على العمل به. الظن المذموم المراد في الآيات هو الذي لا دليل على العمل به، وهو الذي من قبيل مثلا الوهم والتخرص. أما الظن الراجح فهذا يعمل به، الظن الراجح يعمل به، أما إذا كان من قبيل الوهم والتخرص فهذا الذي لا يعمل به. ونحن نقول أن هذا الظن المذموم في الآية يراد به الظن الراجح لا الظن المذموم. طيب الوجه الرابع ما نقل من الوقائع التي فيها رد بعض الصحابة لخبر الواحد الذي ذكروه قبل قليل، نقول لم يكن سبب ذلك أنه واحد. ما نقل من الوقائع التي فيها رد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة لخبر الواحد لم يكن السبب في ذلك أنه واحد، بل لأسباب أخرى. مثل إيش؟ مثل الاحتياط أو ظن الخطأ أو زيادة التثبت وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أعيد هذا الوجه الرابع، نقول ما نقل من الوقائع التي فيها رد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة لخبر الواحد ليس السبب في ذلك أنه واحد، وإنما لأسباب أخرى كالاحتياط أو ظن الخطأ أو زيادة التثبت أو غير ذلك. مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما النبي صلى الله عليه وسلم رد ذو اليدين، هل رد خبر ذو اليدين مطلقا وإنما زيادة تثبت سأل بقية الصحابة؟ إذن هذا الوجه الرابع، فهذا ليس فيه رد نقول، وإنما هو زيادة تثبت واحتياط. الوجه الخامس الوقائع التي فيها رد لخبر الواحد التي فيها، خلنا نقول الوقائع التي فيها رد لخبر الواحد ترى أنه قد قبل خبره بانضمام ثان إليه أو ثالث. أعيد، الوقائع التي فيها رد لخبر الواحد وقبل خبره بانضمام ثان إليه أو ثالث، هل هذا يخرجه عن كونه أحد؟ ها؟ خبر الواحد ينضم إليه الثاني ينضم الثالث، هل يخرجه من كونه أحد؟ إحنا قلنا الأحد ما لم يصل حد المتواتر حتى لو دخل فيه الثاني والثالث. تمام، فنقول الوقائع التي فيها رد لخبر الواحد وقبل خبره بانضمام ثان إليه أو ثالث هذا لا يخرجه عن كونه أحدا، نقول هذا لا يخرجه. أعيد، نقول الوقائع التي فيها رد لخبر الآحاد خبر الواحد إذا قبل بانضمام ثان إليه وثالث هذا لا يخرجه عن كونه أحدا، فثبت بذلك عملهم بأخبار الآحاد، فثبت بذلك عملهم بأخبار الآحاد. وهذه المسألة قد ناقشها ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، فلتراجع في موطنها. طيب، وهنا المسألة المهمة وهي التي قدمنا بهذه المقدمات من أجلها، الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد، الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد. الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد، هذه المسألة من الأهمية بمكان، وتعتبر من أهم المسائل العقدية. والسبب في ذلك أن من أهم المسائل العقدية أن صاحب البدعة يمكن أن يرد أي حديث ابتداء باتكائه على القول بماذا؟ على القول بأن هذا حديث آحاد لا يفيد العلم فلا يؤخذ به في العقائد بكل بساطة. فكانت هذه المسألة من الأهمية بمكان أن تحرر وأن يضبطها طالب العلم وأن يمعن النظر فيها حتى يستوعب هذه المسألة من جميع أطرافها. واضح؟ فنقول في مسألة الاستدلال بخبر الآحاد على العقائد، نقول إن طوائف الأمة في الجملة اختلفت في الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد على قولين. نقول طوائف الأمة اختلفت في الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد على قولين. القول الأول الأخذ بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد. القول الأول الأخذ بكل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد واعتقاد موجبه، واعتقاد موجبه سواء كان متواترا أم أحادا، وهذا هو مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، فحكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك أبو المظفر السمعاني. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد يقول ماذا؟ يقول كلهم أي أهل الفقه والأثر يدين بخبر واحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. شوف كيف الوصف، يقول كلهم يعني أهل الفقه والأثر يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة، على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة. وذكر أبو المظفر السمعاني نصا في غاية الأهمية في هذه المسألة، نقله عنه تلميذه أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة، ولعلنا نقرأ هذا النص لأهميته. يقول أبو المظفر السمعاني إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر قيد مهم، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواته الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، شوف هذه القرائن كلها، فإنه يوجب العلم، يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول العامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. إلى أن قال رحمه الله في كلام طويل، قال ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم. وهنا وجه الشاهد من هذا النص، قال فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر وكل مسائل عقدية والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق وغيرها ما يكثر ذكره. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا حكى إجماع المسلمين متقدموهم ومتأخرهم، وحكى أيضا ابن قدامة إجماع السلف على ذلك في روضة الناظر رحمه الله تعالى. فهذا نقل لبعض الإجماعات على أن ماذا؟ على أن خبر الآحاد يعمل به في العقائد مع اعتقاد موجبه سواء كان آحادا أو متواترا. طيب، القول الثاني عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، وهذا مذهب من؟ مذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. حجتهم بذلك أنهم يرون أنها ظنية الدلالة والثبوت، يرون أن خبر الآحاد ظنية الدلالة والثبوت، ومسائل العقيدة يجب فيها القطع، فلا تصلح أحاديث الآحاد لأن تثبت بها مسألة من مسائل الاعتقاد، هذا على حد زعمهم. يقولون شبهتهم في ذلك نقول، أو حجتهم يقول أنها ظنية أخبار الآحاد سواء من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت، ويقولون أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع، وإذا كان خبر الآحاد ظني فإنه لا تثبت به أي مسألة من مسائل الاعتقاد. ونحن قبل قليل أشرنا إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الأدلة النقلية، أشرنا إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الأدلة النقلية، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يحتجون على مسائل الاعتقاد بماذا؟ بالقرآن وبالأحاديث المتواترة دون التفريق بين المتواتر والآحاد، ولكن أهل الكلام خالفوهم بذلك. وخلاف أهل الكلام في الاحتجاج بالأدلة النقلية لأهل السنة من وجهين، تقول إن مخالفة أهل الكلام في الاحتجاج بالأدلة النقلية من وجهين، وقعت من وجهين. الوجه الأول عدم التعويل على الأدلة النقلية ولو ثبتت بالتواتر. أعيد الوجه الأول الذي خالفوا فيه الأدلة النقلية، عدم التعويل على الأدلة النقلية ولو ثبتت بالتواتر، حتى تسلم من كم؟ من 10 أمور ذكرها الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. يقول أنهم لا يعولون على الأدلة النقلية ولو ثبتت بالتواتر حتى تسلم من 10 أمور، وسنبينه بعد قليل إن شاء الله. الجهة الثانية التي خالفوا في الاحتجاج بالأدلة النقلية فيها أهل السنة والجماعة أنهم ردوا أحاديث الآحاد في العقائد مطلقا، ردوا أحاديث الآحاد في العقائد مطلقا بحجة ماذا؟ أنها ظنية الدلالة والثبوت. واضح مخالفتهم في الاستدلال بالأدلة النقلية أن المتواتر منها والثابت لا يعولون عليه إلا بعد شروط 10، وخبر الأحاد يردونه مطلقا. فمن المناسب في هذا المقام أن نذكر موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة من اتجاهات عدة، من المناسب في هذا المقام أقول ذكر موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة من اتجاهات عدة. أولا موقف المتكلمين من ثبوت نصوص الكتاب والسنة، موقف المتكلمين وركز معي الآن، نتكلم من جهة الثبوت لا نتكلم من جهة الدلالة، هناك أمران. الأمر الأول جهة ثبوت نصوص الكتاب والسنة، هل هي ثابتة ثبوتا قطعيا أم ظنيا؟ وسنذكر موقف المتكلمين من هذا. والجهة الثانية جهة الدلالة اللي هي الاستدلال، هل نستدل بها أو لا نستدل بها بناء على القول بقطعيتها أو بظنيتها، تمام؟ فنقول أولا موقف المتكلمين من ثبوت نصوص الكتاب والسنة، نقول إن المتكلمين وإن اتفقوا مع أهل السنة في القول بقطعية ثبوت النص القرآني، والمتكلمون إن اتفقوا مع أهل السنة في القول بقطعية ثبوت النص القرآني وسلامته من التحريف والتغيير، وهذا رد فيه أيضا على الرافضة الذين قالوا بأن القرآن انتقص منه، شاركونا في ذلك بعض المتكلمين في الرد على الرافضة الذين يقولون بأن القرآن قد حرف وغير، فهم يتفقون معنا بقطعية ثبوت النص القرآني أليس كذلك؟ وعامتهم أيضا على القول بإفادة الخبر المتواتر العلم والقطع بثبوته، كما ذكرنا قبل قليل أنهم يقولون أن الخبر المتواتر يفيد العلم وأيضا يقطعون بثبوته، وهذا قول من؟ من المعتزلة، قول القاضي عبد الجبار في كتاب شرح أصول شرح الأصول الخمسة، وقال به أيضا الباقلاني من الأشاعرة، قال به الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل، وقال به أيضا من الأشاعرة البغدادي والجويني والآمدي، إلا أنهم خالفوا أهل السنة في قضية إيش؟ في موقفهم من دلالة هذه النصوص، من دلالة هذه النصوص. واضح، أتمنى التركيز على هذه النقطة المهمة، الكلام على ثبوت نصوص الكتاب والسنة غير الكلام على دلالتها. فنقول إن المتكلمين وافقوا أهل السنة والجماعة في القول بماذا؟ بقطعية ثبوت النص القرآني، وهم يشتركون معنا في الرد على الرافضة الذين يقولون بالتحريف، تمام؟ وعامتهم وأكثرهم يقولون بإفادة الخبر المتواتر العلم، ويقطعون أيضا بثبوته، ولكنهم خالفوا في الدلالة. إذن المسألة الثانية التي نأخذها اللي هي موقف المتكلمين من ماذا؟ أحسنت، موقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والسنة. قلنا أن عامة المتكلمين لا يرون قطعية شيء من دلالة الكتاب والسنة، عامة المتكلمين لا يرون قطعية شيء من نصوص الكتاب والسنة من حيث الدلالة، بل يرون أن دلالتها كلها ظنية. وذهب بعض متأخرين إلى شيء أعظم من ذلك، وهو أن التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة يعد من أصول الكفر والعياذ بالله. انظر إلى المرحلة التي وصلوا إليها، قالوا أن التمسك بظواهر نصوص الكتاب والسنة يعد كفرا والعياذ بالله. ويعد الرازي من أوائل من نظر للقول بأن دلالة نصوص الكتاب والسنة دلالة ظنية، فلا يصح الاستدلال بها على مسائل الاعتقاد. يقول لأن الاستدلال بها موقوف على عشرة أمور ظنية. يقول هذه العشرة الأمور الظنية يقف الكتاب والسنة على الاستدلال بهما، فما يقف على الظني الموقوف على الظني يقول أنه ظني، واضح؟ ولعلنا نذكر كلام الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين حتى نستوعب هذه المسألة. يقول الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، يقول هذا يعني ذكر بهذا المعنى في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، لكن ذكره في كتاب المحصول بهذا النص، في كتاب المحصول بهذا النص، وكرر هذه الفكرة في كتاب محصول محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، لكن في كتاب المحصول ذكر ذلك. يقول الرازي في أن الاستدلال، يقول في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟ يقول الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن، وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية لأنه مبني على، ثم ذكر العشرة الأمور، قال على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجازي والنقل والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض، وكل ذلك أمور ظنية، فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية. وهذا الشاهد، التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني النتيجة المبني على ظني. انتهى كلام الرازي. والجواب على ذلك مجملا، نحن ذكرنا في طريقتنا لشرحنا لهذا الكتاب أننا سنذكر قول المخالفين في أغلب الأحيان مجملا، ونرد ردا مجملا، ونشير إلى من رد على مخالفتهم وانحرافهم ردا تفصيليا. نقول إن جواب مجملا عدم التسليم، نقول عدم التسليم بأن الموقوف على الظني ظني، فإن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعيا، بل الموقوف على الشك قد يكون أيضا قطعيا فضلا عن أن يكون ظني. والأمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك أن الأحكام الشرعية كلها قطعية كما تقدم، كل الأحكام الشرعية قطعية، مع أنها موقوفة على ماذا؟ على مقدمات ظنية، كما قرر ذلك الإمام القرافي رحمه الله في نفائس الأصول. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد تصدى في كتابه نقض التأسيس، وكذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة رحمهم الله تعالى، للرد على هذه الدعوة التي نظر لها الرازي، وبينوا فسادها، وبينوا خطورتها، وبينوا لوازمها والآثار المترتبة عليهم، والآثار المترتبة على هذه الدعوة. وهناك مقالة علمية بعنوان ظنية الدلالة ونقد فكرة المعارضات عند فخر الدين الرازي. أن هناك مقالة علمية بعنوان ظنية الدلالة ونقد فكرة المعارضات عند فخر الدين الرازي للباحث أحمد محمود الصادق، رد فيها ردا تفصيليا على هذه الدعوة، بالإضافة إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقل التأسيس، وابن القيم في الصواعق المرسلة. إذن هذا فيما يتعلق بموقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والسنة والجواب عليه مجملا، وأشرنا إلى المواطن التي فيها تفصيل في الرد على هذه الدعوة. طيب، نأتي الآن إلى موقف المتكلمين من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل العقائد. نحن تكلمنا قبل قليل موقفهم من الأدلة النقلية عموما، الآن بشكل أخص نريد أن نتكلم عن استدلالهم بخبر الآحاد على مسائل الاعتقاد. ما هو موقفهم من ذلك؟ يقول أن أهل الكلام قد أطبقوا على عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. أعيد، تقول أن أهل الكلام أطبقوا على عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ بحجة أنها ظنية والثبوت عنده ظنية الدلالة وظنية الثبوت. ظنية الدلالة يرون أن الخبر الآحاد ظنية الدلالة وظنية الثبوت، ومسائل العقيدة لابد فيها من القطع، فلا تصلح أحاديث الآحاد لأن يحتج بها في العقيدة. إذن موقفه مركب من مقدمتين. موقف المتكلمين مركب من كم مقدمتين؟ المقدمة الأولى أنهم يقول أنها ظنية، والمقدمة الثانية أنها لا تثبت بها العقائد. بناء على هذا، بناء على قولهم هذا، ردوا أحاديث صحيحة مشهورة كثيرة. إحنا ذكرنا قبل قليل أن أكثر الأحاديث في الصحيحين هي أحاديث أحد، فردوا أحاديث كثيرة. وممن قرر هذا القول من المعتزلة اللي هو رد خبر الأحاد القاضي عبد الجبار في شرح أصول الخمسة، وكذلك الجويني في كتابه الإرشاد، وكذلك الرازي كما ذكرنا قبل قليل في أساس التقديس، وأيضا من المعاصرين البوطي محمد سعيد البوطي قرر ذلك في كتابه كبرى اليقينيات الكونية، كبرى اليقينيات الكونية وغيرهم. فأول الكلام إذن قرروا أن أحاديث الأحاد لا يستفاد منها عقيدة ولا علما، لا عقيدة ولا علما. والجواب على هذه الدعوة بشكل مجمل من وجوه، الجواب على دعوة أن أحاديث الأحاد لا يأخذ بها في العقائد، نقول من وجوه. الوجه الأول أن هذا قول مبتدع، أن هذا قول مبتدع لا يعرف عن أحد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ولم يعرف إلا عن أهل البدع كالقدرية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أحاديث الآحاد الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد ماذا؟ ماذا تفيد؟ تفيد العلم ويحتج بها في العقائد، وقد أجمع أهل السنة على ذلك كما بيناه قبل قليل. نقلنا إجماعات أنها تفيد العلم ويؤخذ ويحتج بها في العقائد. الوجه الثالث أنه يلزم من عدم الأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة، يلزم منه لوازم باطلة كثيرة. من هذه اللوازم، أولا أن الطعن في رواة هذه الأخبار ورواياتهم يلزم عليه الطعن في الشريعة كلها، يلزم عليه الطعن في الشريعة كلها، وبهذا يذهب الدين والعياذ بالله. لأن رواة هذه الأخبار العقدية هم رواة ماذا؟ رواة الأحكام الشرعية أيضا. فإذا رددنا خبرهم في العقائد بالتالي سنرد خبرهم في الأحكام الشرعية ويضيع الدين. وهؤلاء عليهم الاعتماد أيضا في مسائل وفي بيان الحلال والحرام في مسائل الدين. ثانيا أنه يلزم من ذلك أن رد أخبار الأحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواياتها فيه مخالفة لمن؟ لحكم الحفاظ على هذه الأحاديث. فالحفاظ وإمة الجرح والتعديل حكموا على هذه الأحاديث بماذا؟ بالصحة حكموا عليها. فرد هذه الأخبار مخالف لأهل التخصص أصلا، أنت لست من أهل التخصص الرازي وغير الرازي، فأهل العلم بهذا الصنعة فأثبتوا صحتها، فردك وتشكيكك لهذا هو رد لأخبار أهل التخصص، وما كان مخالفة لأهل التخصص لأقوال أئمة الحديث والجرح والتعديل فيجب اطراحه وعدم الأخذ به. اللازم الثالث أن رد أخبار الأحاديث الصحيحة في العقيدة وقبولها أيضا في مجال الشريعة تناقض في المنهج، فأنتم تردون أحاديث الآحاد في العقيدة وتقبلونها في الشريعة، وهذا لا شك أنه تناقض في الطريقة والمنهج. فإما أن تكون هذه مشكوك فيها وباطلة فنحن نطرحها في الكل فنردها في العقيدة وفي أحكام الشريعة، وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بها في المجالين سواء في المجال العقدي أو في المجال الشرعي. إذن هذه ما يتعلق بالمسألة الثانية التي هي مسألة الآحاد وموقف المتكلمين وأهل السنة من الأدلة النقلية سواء القرآن والمتواتر من حيث الثبوت هل هو قطعي أم ظني، وكذلك من حيث الدلالة من حيث الدلالة وكذلك خبر الأحد من حيث الثبوت هل هو قطعي أو ظني، ومن حيث الدلالة وتكلمنا عن العمل بخبر الأحد وقبوله وكونه يفيد العلم من عدمه. هذا أبرز ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، وأنا أرى أن طالب العلم لابد له أن يضبط هذه المسألة ويراجع فيها ما كتب مثل المصنفات التي ذكرناها قبل قليل، الخطابي وغير الخطابي من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة الموقف من نصوص الصفات، نقول الموقف من نصوص الصفات، وهذه المسألة أخذناها من قول المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة، قال وجب تلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نقول في الموقف من نصوص الصفات أن طوائف الأمة اختلفت في موقفها من نصوص الصفات على ثلاثة أقوال أو ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى قالت يجب إثبات نصوص الصفات على حقيقتها وظاهرها اللائق به بدون تحريف وبدون تعطيل، وهؤلاء منهم أهل السنة والجماعة، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فهو قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان ماذا؟ عربي مبين. وقوله أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجد دلالة من ذلك أن هذا الكلام أنه عربي يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهر اللسان العربي. نقول وجد دلالة من ذلك أن كونه عربي يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهر اللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي، فإذا منع منه دليل شرعي فنحن نؤوله عن ظاهره، فإن منع منه دليل شرعي يجب حمله على ما يدل عليه الدليل الذي دل عليه. مثال ذلك الصلاة في لغة العرب الدعاء، في لغة العرب الدعاء، ولكننا في الشرع ما هي؟ هي عبادات ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحتهم بالتكبير ومختتمتهم بالتسليم، وكذلك الزكاة والحج لهما معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فما نقله الشرع عن معناه الأصلي في اللغة العرب فإنه حقيقة فيما نقله الشرع، ولهذا استثنى بعض العلماء فقال إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وهذه المسألة تكلمنا عنها أيضا في شرحنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. الدليل الثالث على قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العقل، نقول الدليل العقل، فالمتكلم بهذه النصوص عقلا أعلم بمراده من غيره الذي تكلم بهذه النصوص، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. طيب الدليل الثالث على قول أهل السنة والجماعة الإجماع، وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك من عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها، قال أجمع أهل السنة. فنحن إذن يجب علينا أمور في نصوص الأسماء والصفات، الأمر الأول أن نسلم لهذه النصوص، هذا الأمر الأول، الأمر الأول نسلم لهذه النصوص، الأمر الثاني نجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به باطل، أعيد الأمر الثاني نجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به باطل. الأمر الثالث الذي يجب علينا في نصوص الصفات أن الظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق، الظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق، إلا أن يأتي دليل شرعي يصرفه عن المراد به. مثال ذلك لو قال قائل مثلا إن ظاهر قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تماثل أيدي المخلوق، فهل هذا هو الظاهر؟ ها؟ ليس هو الظاهر. لماذا ليس هو الظاهر؟ نفهم نحن من اليدين أنها اليدان اللائقتان به جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك في القرآن ليس كمثله شيء. ولأنك لو قلت للهر يدان، لو أن قلنا أن للهر يدان أو للنملة يدان، هل أحد من الناس يقول أن ظاهر هذا اللفظ أن يد الهر أو يد النملة كيد الإنسان أو كيد الفيل مثلا؟ لا يقول بهذا أحد. لماذا؟ لأنها لما أضيفت للهر أو النملة فمعناها أنها تليق بالهر أو النملة، واضح؟ هذه الطائفة الأولى. طيب الطائفة الثانية ألا وهم المعطلة، المعطلة ما هو موقفهم من النصوص؟ نقول أن المعطلة صنفان، الصنف الأول من يردون النصوص ولا يقبلونها مطلقا، من يردون النصوص ولا يقبلونها مطلقا، وهذا فيه تعطيل لصفات الله تعالى وتشبيه له بالمعدومات، وتشبيه له بالمعدومات. الصنف الثاني من المعطلة أهل التأويل، ألا وهم المؤولة، المؤولة، وهم الذين حرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها المراد بها، حرفوا وسموا تحريفهم تأويلا، سموه تأويلا. فمجمل شبه المعطلة التي تسببت في انحرافهم أو الأسباب التي كانت سببا في انحرافهم في موقفهم من نصوص الصفات على النحو التالي: أولا، زعمهم أن ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه، قالوا أن ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه والتجسيم، فقالوا بناء عليه نحن نردها أو نؤولها، إذا استطاعوا أن يردونها ردوها بأي حجة من الحجج التي ذكرناها قبل قليل، وإنما استطيعوا ردها فإنهم يؤولونها عن الظاهر المراد بها. فعلى سبيل المثال نفوا استواء الله جل وعلا على العرش بحجة أن الاستواء ماذا؟ من صفات، من صفات الأجسام. وتأولوا صفة الرحمة أيضا لأنهم لم يفهموا منها إلا أنها ضعف ورقة في النفس، ضعف ورقة، تمام، ويرون أن فيها أيضا تألم على ماذا؟ على المرحوم، يرون أنها تألم على المرحوم، فبذلك قالوا أننا لا نثبت صفة الرحمة لله، وأولوا صفة الرحمة. وكان بوسعهم أن يثبتوا لله جل وعلا استواء يليق باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه سبحانه وتعالى، وكذلك يثبتون رحمة تليق بالله جل وعلا، فهم أثبتوا أن الله جل وعلا سميعا بصيرا. فنحن نقول لهم: لماذا أثبتتم أن الله سميعا بصيرا وقد سمى الله جل وعلا البشر وسمى الإنسان أنه في قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسماه سميعا بصير. فقالوا: نحن نثبت لا الله سمع بصر يليق به ليس كسمع بصر المخلوق. فنقول: كما أثبتتم ذلك فأثبتوا رحمة لله تليق بالله جل وعلا لا تليق برحمة المخلوق، وأثبتوا لله استواء يليق به لا يليق باستواء المخلوق، واضح؟ طيب، إذا هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: زعمهم أن نصوص الصفات تخالف العقل. نقول: زعمهم أن نصوص الصفات تخالف العقل، فهم بناء على غلوهم في تعظيم العقل جعلوا من قواعد مذهبهم في التأويل أن كل نص يتعارض مع العقل على حسب ادعائهم وزعمهم وليس هناك تعارض. قالوا: فما وافق العقول، ما وافق عقولنا قبلنا، وما خالف عقولنا فنحن أبطلناه وردينا أو نؤوله أو نفوضه. فالتفويض نوع من أنواع التعطيل كما بينا ذلك في شرح عقيدة أهل السنة. قال: فعلى سبيل المثال، يعني إذا أردنا أن نمثل على ذلك، نفت المعتزلة رؤية الله جل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بدعوى ماذا؟ أن العقل يحكم باستحالة ذلك، يحكم باستحالة رؤية الله جل وعلا، واضح؟ مع أن العقل لا يحيل ذلك، لا يحيل، فنحن نرى الله لكن لا نحيط بالله جل وعلا علما، لا نحيط بالعلم. فنقول لهم: أنتم ترون السماوات فهل تحيطون بالسماوات علما؟ فيقولون: لا نحيط بالسماوات علما. فنحن نقول: ولله المثل الأعلى، فنحن نرى الله جل وعلا يوم القيامة يراه المؤمنون ولكنهم لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. طيب، أيضا من الأسباب التي أدت إلى انحرافهم: زعموا أنها أحاديث أحاد، نصوص الصفات، قالوا أنها أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد اتكاء منهم على أنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة. السبب الرابع: ظنهم التعارض بين نصوص الصفات والاختلاف، قالوا هناك تعارض بين نصوص الصفات واختلافها، فلجأوا إلى ردها أو تأويلها بدلا عن الجمع الممكن بينها مع إعمال جميع النصوص على وجهها الصحيح. فنحن إذا ظهر لنا شيء في الشريعة أنه متعارض فنحن نحاول أن نجمع بينها، وما استطعنا الناسخ والمنسوخ، واضح؟ فهم رد سبب الحرام لذلك أنهم ظنوا أن هناك تعارض واختلاف. مثال ذلك ما تعارض عندهم من أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر من جهة، والأحاديث التي توجب لهم الخلود في النهار في النار عفوا من جهة أخرى عند ارتكاب الذنوب والمعاصي. فهذا مثال على وهم التعارض عندهم في الشريعة. وهناك رسالة لطيفة صنفت في ذلك، ألا وهي الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، وهي رسالة علمية للدبيخي جزاه الله خيرا، فجمع فيها هذا النوع الذي ظاهر التعارض وقدم عليه إجابة هي مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة الثانية للطائفة المعطلة، وحكينا قولهم في نصوص الصفات وذكرنا الأسباب التي أدت إلى انحرافهم في ذلك. الطائفة الثالثة الممثلة، والممثلة الذين يثبتون نصوص الصفات ويستدلون بها، واضحهم يوافقون في الإثبات والاستدلال بها، ولكنهم غلوا في الإثبات، فمثلوا الله جل وعلا بخلقه في صفاته وهذا التمثيل الذي وقع فيه وقعوا فيه هو كفر والعياذ بالله، لأنه تضمن أمرين. الأمر الأول تضمن نقصا في حق الله تعالى، حيث أنهم شبهوا بالمخلوق الناقص. والأمر الثاني أن فيه تكذيب لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الطوائف انحرفت عن المعتقد الصحيح في نصوص الصفات، مع أن النصوص الشرعية والعقل والإجماع قد دلت على وجوب إثبات نصوص الصفات على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله جل تعالى بدون التعرض لها بالتحريف والتعطيل ولا بالتأويل ولا بالتمثيل. طيب، المسألة الرابعة، هذه المسألة الثالثة في الموقف من نصوص الصفات. المسألة الرابعة معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل الذي ذكره ابن قدامة في النص، قال بدون التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فالرد معناه التكذيب والإنكار، معنى الرد التكذيب والإنكار، مثل أن ينكر أي صفة من صفات الله تعالى فينفيها حقيقة ومجازا، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الرد، قلنا التكذيب والإنكار. التأويل، التأويل يطلق على ثلاثة معاني ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، ذكرها ابن تيمية رحمه الله. المعنى الأول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة. هذا الاصطلاح لم يكن يعرفه السلف من قبل، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، سواء تكلموا في التأويل وترك التأويل، وهل هذا محمود التأويل أو مذموم، وهل هو حق أم باطل، فيقصدون به هذا المصطلح الذي نتكلم به. وهذا المعنى يختلف عن معنى التأويل في لغة العرب، يختلف عن معنى التأويل في لغة العرب، وكذلك قلنا يختلف عنه عن معنى التأويل عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى. والتأويل بهذا المفهوم أكثر من يستخدمه من يستعمله من هذا بهذا المعنى، أحسنت، أكثر من يستخدمه المتكلمون والفلاسفة أيضا في أبواب العقيدة لغرض تحريف الكلم عن مواضعه أيضا، وتحريف أسماء الله جل وعلا وصفاته وآياته. إذن هذا المعنى الأول، المعنى الأول قلنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. المعنى الثاني أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، بمعنى التفسير يعني تفسير الكلام وبيان معناه، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله ومثاله من المفسرين، واختلف يقولون واختلف علماء التأويل، واختلف علماء التأويل عن علماء التفسير. طيب، المعنى الثالث من معاني التأويل هو نفس المراد بالكلام، هو نفس المراد بالكلام. فإن الكلام له حالتان، إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل، إذا كان طلب وقلنا تأويل هذا الكلام وكان طلبا كان نفس الفعل المطلوب، فإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. أعيد، نقول المعنى الثالث من معاني التأويل هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان أمرا فتأويله نفس الفعل المأمور به، وإن كان نهيا فتأويله ترك المنهي عنه، وإن كان خبرا كان تأويله ماذا؟ وقوع، أحسنت، وقوع المخبر عنه سواء كان ماضيا أو مستقبلا، كقولنا مثلا طلعت الشمس، فتأويله هذا هو طلوع الشمس، هو طلوع الشمس. هذه المعاني الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في الإكليل في التشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى، وهي رسالة في التأويل ذكرها بعنوان الإكليل في التشابه والتأويل. طيب، ما هو المراد بالتأويل عند السلف؟ المراد بالتأويل عند السلف يطلق لفظ التأويل عند السلف ويراد به المعنيين الثاني اللي هو التفسير، والمعنى الثالث اللي هو نفس مراد المتكلم، نفس مراد المتكلم، فهذا هو التأويل عند السلف. طيب، المصطلح الثاني الذي ذكره ابن قدامة التمثيل، ما معنى التمثيل؟ نقول ان التمثيل هو المطابقة من كل وجه، وتنبه لهذا، فرق بين التمثيل والتشبيه كما سيأتي. التمثيل هو المطابقة من كل وجه، مثل ان تساوي بين وصف الله جل وعلا ووصف المخلوق بجميع معاني، او تمثل ذات الله جل وعلا بذوات المخلوقين، فهذا التمثيل. ولذلك الله جل وعلا نفى التمثيل فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، مصطلح التشبيه الذي ذكره ابن قدامة ما معناه؟ معناه المطابقة في وجه دون وجه، مثل تشبيه بعض الصفة ببعض الصفة، تمام؟ فهذا معنى التشبيه، فهو يختلف عن التمثيل، التمثيل من كل وجه، والتشبيه يعتبر أخص من وجه من دون وجه. ونقول أن التشبيه ينقسم إلى قسمين. أحسنت. القسم الأول تشبيه البعض بالبعض، تشبيه البعض بالبعض، يعني نشبه صفة بصفة أو بعض صفة ببعض صفة بحيث أن نشبهها بها من كل وجه، وهذا يأتي بمعنى التمثيل. مثل التمثيل، لو شبهنا صفة فقلنا صفة المخلوق هذه مثل صفة الله جل وعلا، أو بعض صفة المخلوق هذه مثل صفة الله جل وعلا من حيث حقيقة الصفة، وهذا هو بمعنى التمثيل، وهو في حق الله تعالى مع المخلوق يعد تجسيما وتمثيلا، تجسيما وتمثيلا، وهذا ننفيه، واضح؟ هو مثل التمثيل. القسم الثاني من أقسام التشبيه هو المشابهة في بعض المعنى، في بعض معنى الصفة، في بعض معنى الصفة يعني في جزء المعنى، يعني أن يكون هناك اشتراك في بعض المعنى في الصفة، وهذا ماذا؟ لا ننفيه، هذا نحن لا ننفيه، والذين ينفونه من؟ هم المفوضة، هم المفوضة الذين ينفون، فنحن نثبت أن هناك قدر في الاشتراك في المعنى الكلي الموجود في الذهن بين صفات الخالق وصفات المخلوق، تمام؟ فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتشبيه والتمثيل، نفيه للتشبيه والتمثيل، يعني بالتشبيه التشبيه المذموم الذي هو القسم الأول الذي هو مطابق للتمثيل، تمام؟ طيب، هذه المسألة الرابعة في تعريف بعض المصطلحات. المسألة الخامسة: المحكم والمتشابه في القرآن. المحكم والمتشابه في القرآن، وصف الله جل وعلا كتابه بثلاث صفات، هذه ذكر مسألة يعني أشار إليها ابن قدامة في النص الذي قرأناه قبل ساعة تقريبا. وصف الله تعالى نقول كتابه بثلاث صفات، وهذا ظاهر في القرآن، وصفه بثلاث صفات. الصفة الأولى أن كتاب الله محكم كله، فقال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني وضحت وبينت، أحكمت يعني وضحت وبينت. الصفة الثانية وصف أن كتابه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فجعله كله متشابه، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. الوصف الثالث أن بعضه واضح بين وبعضه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاثة؟ كيف نجمع؟ ظاهرة التعارض. نقول إن معنى ذلك الأول أحكمت آياته، يقول ابن جرير رحمه الله: معنى الإحكام هنا أنه لا يوجد اختلاف فيه ولا خلل ولا تعارض ولا تناقض، هذا معنى أحكمت آياته، أنه لا اختلاف فيه ولا خلل ولا تعارض ولا تناقض. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، الوجه الثاني أو المعنى الثاني أنه متشابه، عفوا، المعنى الثاني أنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ هذا حكم وهذا حكم، وهذا قصص وهذا قصص، وهذا ترغيب وهذا ترهيب، وهذا وصف للجنة هنا ووصف للجنة هناك، وهذا وصف للنار هنا ووصف للنار هناك، وهذا ذكر للحكم الفلاني هنا وذكر له هناك، فهذا معنى أنه متشابه، هذا معنى أنه متشابه. طيب، الوصف الثالث أن منه محكما ومنه متشابه، معنى ذلك أن منه محكما في مقصوده، في مقصوده، ومنه متشابه في مقصوده، ومعنى المحكم ما ظهر معناه، والمتشابه ما اشتبه عليك وأشكل، ما اشتبه عليك وأشكل. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه من حيث استعماله في القرآن الكريم، بيّن المحكم والمتشابه من حيث استعماله في القرآن الكريم، وأيضا بيّن أحوال الناس مع هذا المحكم المتشابه الذي وجد في القرآن، بيّنه في الرسالة التدمرية أحسن بيان، ونحن نوجز هنا ولا نذكر النص، وهو موجود في الرسالة التدمرية حينما بيّن وصف الله جل وعلا للقرآن بأنه محكم وبأن منه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وبيّن موقف الناس من هذا، من هذا الوصف. بعد ذلك نذكر أن المؤلف إذا تأملنا في كلام المؤلف، هل ذكر هذه الأوصاف الثلاثة أن منه ما هو محكم كله وذكر في متشابه كله ومنه ما هو محكم ومتشابه الوصف الثالث؟ إذا تأملنا في كلام المؤلف ابن قدامة رحمه الله ذكر منها تسمين: الآيات المحكمات الواضحات، وقال عنها: وجب الإيمان به والتسليم إلى آخره، وذكر أيضا ما اشتبه عليك، قال: فما اشتبه عليك وجب إثباته ونرد علمه إلى ناقله ونجعله عهدته على ناقله، إلى آخر كلامه، تمام؟ هذه المسألة الخامسة في المحكم المتشابه في القرآن. المسألة السادسة: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، فهذا أخذناه من قول المصنف: ما اشتبه عليك، ما اشتبه عليك. نقول أن المتشابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المتشابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المتشابه المطلق. المتشابه المطلق، المتشابه المطلق يعني ما أحد يعلم، لا يعني لا يعلم أحد معناه، هذا معنى المتشابه المطلق. هل هذا يوجد في الكتاب والسنة؟ هذا لا يوجد في الكتاب والسنة، لا يوجد شيء لا أحد يعلمه مطلقا حتى الله ما يعلمه، واضح؟ هذا لا يوجد في الكتاب والسنة. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني المتشابه الحقيقي، المتشابه الحقيقي وهو ما لا يعلمه عامة الناس. معنى المتشابه الحقيقي ما لا يعلمه عامة الناس وإنما يعلمه خاصتهم. مثال ذلك حقائق ما أخبره الله عز وجل عنه من الصفات. عفوا، المتشابه الحقيقي قلنا هو ما لا يعلمه عامة الناس، والله اختص هذا المتشابه بعلمه. مثال ذلك حقيقة ما أخبر الله جل وعلا عنه من الصفات، حقيقة صفات الله جل وعلا. فكيفية صفات الله جل وعلا وأيضا كيفية ذات الله جل وعلا هل يعلمها أحد من الناس؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكذلك الغيبيات أو المغيبات كوقت قيام الساعة وصفة البرزخ والحشر والميزان وعذاب القبر والصراط وغير ذلك من المغيبات، إذن هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهذا المتشابه الحقيقي، المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المتشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض، فيعلمه بعض الناس دون بعض، وهذا موجود في آيات الصفات وآيات الأحكام وغيرها، لكنه لا يشكل على جميع الأمة، لا يشكل على جميع الأمة. نضرب مثال على ذلك ولا نمشي؟ مثل القرء، مثل لفظة القرء، تمام؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاختلف أهل العلم في لفظة القرء، هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض، أو المراد به الحيض على قولين، منهم من قال الطهر ومنهم من قال الحيض. فبناء يترتب عليه هل العدة ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار، واضح؟ واضح. منها أيضا من المتشابه النسبي قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللفظة تمسك بها المهتمين بدراسة الأديان وبالرد على المسلمين في الديانة النصرانية، فقالوا قول الله جل وعلا عندكم في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا إنا هنا يدل على إثبات التثليث لله، يقولون يدل على إثبات التثليث، إنا قالوا يدل على أنه ثلاثة، واضح؟ فقالوا يدل على إثبات التثليث، وهذا اتباع للمتشابه والإعراض عن المحكم البين في القرآن. فإن الله جل وعلا قال في القرآن إنما هذا متشابه نحن نرده إلى المحكم، إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، وقال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد، وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. فنحن نرده إلى المحكم، إذا ردنا المحكم ارتحنا. فنقول إن هنا، طيب على ماذا نحمل إن هنا في القرآن؟ هل نحمل على التكثر العددي أم على التعظيم؟ على التعظيم، هذا يأتي بلغة العرب، والله جل وعلا هنا يعظم نفسه سبحانه وتعالى، يعظم نفسه سبحانه وتعالى، ولا يراد بهذا التكثر العددي. إذن هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، ونحن نحاول نسرع قليلا حتى ننتهي، الخلاف في الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل نقف ونقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أم أن الراسخون هنا معطوفة الواو عطف على الله فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ نقول للسلف في موضع الوقف في هذه الآية مذهبان، للسلف مذهبان. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور وهو الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، إذن هذا القول الأول مذهب الجمهور وهو الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. المذهب الثاني مذهب كثير من السلف وهو الوقوف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قالوا بأن الواو عطف على الله جل وعلا. ولعلنا نذكر كلام الطبري رحمه الله تعالى، يقول الطبري رحمه الله واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، والطبري هو إمام المفسرين رحمه الله، قال وهل الراسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل متشابه، أو هو مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله. الآن يحكي الخلاف، قال فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدأ الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله، ثم ساق بأسانده رحمه الله تعالى هذا القول ونسبه إلى عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعروة وغيرهم كعمر بن عبد العزيز والإمام مالك رحمهم الله تعالى. ثم قال ابن جرير الطبري الله رحمه الله قال وقال آخرون يحكي القول الثاني بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمونه واضح وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ساق الروايات عمن ذكروا هذا القول وهم ابن عباس ومجاهد رواية عن ابن عباس ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر وابن الزبير محمد بن جعفر بن الزبير رحمة الله على الجميع. فهذان قولان محفوظ انتهى كلام الطبري رحمه الله. فهذان القولان محفوظان على أئمة السلف وظاهرهما التعارض أن هذين القولين متعارضين. فالأول يقضي باختصاص ماذا لله سبحانه أن الله يعلم التأويل ما يعلمه غيره والثاني يفيد اشتراك الراسخين في العلم مع الله بعلم التأويل ولا ريب أن لكل قراءة محملا صحيحا لا يعارض المحمل الآخر وهذا مبني على ماذا عن ما هو المراد بكلمة وما يعلم تأويله ما هو المراد بالتأويل. فبناء على هذه اللفظة حدث هذا هذين المذهبين. فنقول هذه المسألة التي تليها المراد بالتأويل في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. سر هذا الاختلاف قلنا أنه راجع إلى ماذا إلى معنى التأويل. فمن أراد بالتأويل قالوا معنى التأويل هذا المعنى الأول قالوا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام الحقيقة التي يؤول الكلام يعني هي العين الموجودة في الخارج أخذ بقراءة الوقف على الله أخذ بقراءة الوقف على الله حيث إن الحقيقة التي يؤول إليها شيء وإدراك الكيفيات وكنه المغيبات من خصائص من فإذا كان معنى التأويل أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ومعنى الحقيقة أن الكيفية الصفات وغيرها هذا لا يعلمه إلا الله نكث عند مثل ما قال الجمهور لا يعلمه إلا الله. ومن قصد بالتأويل التفسير وبيان معنى الكلام وبيان أيضا دلالته اللغوية أثبت للراسخين في العلم علما بذلك التأويل ووصل الآية وكانت الواو عطفا على الله جل وعلا وبذلك يزول الأشكال وتوافق الكلام وليس هناك تعارض هذه المسألة السابعة في بيان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المسألة الثامنة وهي المسألة قبل الأخيرة أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه من القرآن فعبارات المفسرين اختلفت في تعريف المحكم والمتشابه من الآيات ما هو المحكم من الآيات وما هو المتشابه من الآيات أليس بالضرورة أن يعرفه طالب العلم. اختلفت أقوال المفسرين فيها على خمسة أقوال وكل هذه الأقوال كما سيأتي معنا الآن ليس فيها القول بأن آيات الصفات من المتشابه وهذا مهم لابد أن يعرفه طالب العلم. كل أقوال المفسرين في تأويل في التعريف بالمحكم المتشابه في القرآن لم يأتي فيها قول واحد يقول بأن آيات الصفات من المتشابه في القرآن واضح. هذه الأقوال الخمسة ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره فذكر قال وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات وما المحكم من آية الكتاب وما المتشابه. انظر القول الأول قال بعضهم المحكمات من آية القرآن المعمول بهن وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام والمتشابهات من آية المتروك العمل بهن. إذن المعمول وغير المعمول به هذا التعريف الأول. التعريف الثاني قال وقال آخرون المحكمات من آية الكتاب ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه والمتشابه من ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. إذن المعنى الثاني هو الحلال والحرام المعنى الثالث يقول وقال آخرون المحكمات من آية الكتاب ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها. القول الرابع معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آية القرآن وقصص الأنبياء ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ففصله بيان ذلك لمحمد وأمته قال المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. هذا المعنى الرابع الذي ذكره بعض المفسرين. المعنى الخامس قال بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره وهذا المحكم. والمتشابه عندهم قالوا ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه وذلك نحو الخبر عن وقت خروج مخرج عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يعلمه أحد. انتهى كلام الكلام طويل لابن جرير لكن هذا الشاهد من هذا الكلام. فهذا انتهى كلامه رحمه الله. فهذه خمسة أمور وخمسة أقوال مأثورة عن السلف في بيان المحكم المتشابه في القرآن. لو تأملنا في هذه الأقوال الخمسة لو تأملنا فيها صار الكلام في الإحكام المتشابه يدور حول خمسة ماذا؟ خمسة متعلقات. خمسة متعلقات. المتعلق الأول في التعريف الأول الناس النسخ هو ذكر ناسخ ومنسوخ النسخ. والمتعلق الثاني كما قلنا الحلال والحرام. والمتعلق الثالث لو تأملت التعريف احتمال المعاني. والرابع هو القصص والأخبار. قال بعضها يأتي متحد في اللفظ ومختلف في المعنى وبعضها متحد في المعنى ومختلف في اللفظ. المعنى الخامس هو حقوق المعاني الغيبية وهذه ذكر قال إنه لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله. إذن هذه خمس متعلقات. فكل هذه الأقوال لو تأملناها ليس فيها تعرض لمسألة الصفات. أحسنت. فبناء عليه ماذا نقول؟ نقول إن مسألة الصفات ليست من المتشابه عند أئمة السلف الصالح رحمه الله. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على ذلك. حكى إجماع المسلمين على ذلك. فلعلنا نذكر نص ابن تيمية للأهمية. فيقول ابن تيمية يقول العاشر قول بعض المتأخرين يعني ما هو قول السلف قول بعض المتأخرين. انظر يقول قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات. قال وهذا أيضا مما يعلم معناه ابن تيمية. فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون. شوف حكى الاتفاق المسلمين. قال اتفق المسلمون على أنه يعرف معناه. والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية ونفوا علم الناس بكيفيته. انتهى كلامه رحمه الله. فنحن ما هو الواجب علينا تجاه المحكم والمتشابه من نصوص الصفات؟ نقول المحكمات مثل ما قال ابن قدامة نقول نؤمن بها والتسليم والقبول وعدم التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. أما المتشابه فما هو موقفنا؟ نقول أن المتشابه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المتشابه الحقيقي مثل كيفية صفات الله جل وعلا وكيفية ذاته وصفة البرزخ وغيرها. فهذا القسم الواجب فيه عدم التعرض له بالتأويل لأنه ما يعلمه إلا الله جل وعلا لأن تأويله لا يعلمه إلا الله. فقال مصنف فيه قال نثبته لفظا ونترك التعرض للمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عودته على ناقله. القسم الثاني من المتشابه الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. تمام. فما هو موقفنا من هذا المتشابه النسبي؟ نقول أن من الخير ومن الفضل أن يطلب الإنسان تفسيره إما برده للمحكم إن كان من أهل العلم يرده للمحكم حتى يعرف معناه وإما بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فهذا هو موقفنا من المحكم والمتشابه. المسألة التاسعة والأخيرة وهي من الأهمية بمكان هل كان ابن قدامة مفوضا ونحن طرحنا هذه المسألة لأن ابن قدامة رحمه الله صنف كتابه لمعة الاعتقاد وكان فيه بعض الحروف التي لا تتسق مع صريح معتقد السلف وإما كتابه فيه المسائل ذكرها وقررها على مذهب مثل السلف لكن هناك بعض الكلمات وبعض الحروف التي لا تتسق مع معتقد السلف رحمهم الله وهي مثل قوله تعالى وعفوا وهي مثل قول ابن قدامة فالنص الذي قرأناه قال وما أشكل من ذلك يعني الصفات وما أشكل من الصفات وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه وهنا مربط الفرس وترك التعرض لمعنى يعني هو يريد ظاهر هذا المعنى أنه على مذهب المفوضة. فهذه مما أشكلت على شراح لمعة الاعتقاد فتفرقوا فيها مذاهب مختلفة. حينما أتوا العلماء على لفظة ابن قدامة تفرقوا فيها مذاهب مختلفة وقد ذهب المعاصرون في هذه المسألة وفي هذا اللفظة إلى ثلاثة مذاهب في فهم عبارة ابن قدامة. إما التسليم لصحتها وأنها لا تدل على معتقد التفويض المذموم وأن العبارة صحيحة ما فيها شيء أو تخطئتها مع عدم وصف الإمام بالمفوض أن العبارة أخطأ فيها لكنه لا يعتقد مذهب المفوضة أو تخطئتها العبارة مع اعتقاد أن بن قدامة مفوضا. تمام. فكلمة المفوض بن قدامة هذه ظاهرها أنه تفويض لمعنى الصفات كما هو مذهب المفوضة ومذهب السلف الصالح إثبات المعنى وتفويض الكيفية وأهل العلم قلنا لهم في هذه العبارة ثلاثة أقوال القول الأول أنه قول المفوضة أن هذا القول هو قول المفوضة. وممن قال بهذا الشيخ محمد العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي، بل نص الشيخ عبد الرزاق عفيفي على أن ابن قدامة مفوض، على أن ابن قدامة مفوض، والشيخ محمد بن إبراهيم برى ابن قدامة من التفويض، فقال إن هذه العبارة هي عبارة مفوضة، ولكن ابن قدامة ليس مفوضة. واضح هذا القول؟ واضح أنهم قالوا بالتفويض، والذين قالوا أن هذا قول مفوضة قسمين. القسم الأول اللي هو محمد بن إبراهيم قال ابن قدامة ليس مفوضا وإن كانت العبارة عبارة مفوضة، والشيخ عبد الرزاق عفيفي قال العبارة عبارة مفوضة وابن قدامة مفوض. واضح؟ إذن القول الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بقوله وترك التعرض لمعنى، هؤلاء التمسوا له العذر، قالوا أن المراد بقوله وترك التعرض لمعنى أحد أمرين، أحد أمرين، أولا الكيفية، الأمر الثاني ترك التعرض لمعنى، يعني المعنى الباطل، المعنى الباطل. ومما يؤيد أن مراده هذا استدلاله بقول الإمام أحمد كما سيأتي معنا في اللمعة، بقول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، يعني لا تعرضا للكيفية ولا ذكرا للمعاني الباطلية، عفوا المعاني الباطلة التي تنزه عنها صفات الله جل وعلا، وهي المعاني التي ذكرها الجهمية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية مبينا معنى كلمة الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم، نحن ذكرنا في الدرس الأول الاتجاه العقدي عند الحنابلة أليس كذلك، وذكرنا منهم من وافق السلف، ومنهم من وافق المعتزلة، ومنهم من وافق الأشاعرة. يقول ابن تيمية في حكاية بعض حالهم، قال والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين، يتمسكون يعم القسمين اللي هو الكيفية والمعنى، قال يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل كلام أحمد لا كيف ولا معنى، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، وظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بيّن أنه إنما ينكر لا معنى، يعني إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، على غير تأويله. فشيخ الإسلام بن تيمية في هذا النص يبين معنى كلام الإمام أحمد، وأن قوله لا معنى يقصد به لا معنى باطلا الذي يذهب إلى الجهمية. ثم قال شيخ الإسلام، قال فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المكيفة الذين يدعون أنهم عليم الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا، يقولون معنى باطل. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذا المذهب الثاني في ابن قدامة، أن المراد ترك التعرض للكيفية وترك التعرض للمعنى الباطل، حينما قالوا ترك التعرض للمعنى يقولون أراد بذلك ترك التعرض للكيفية وترك التعرض للمعنى، مثل كلام الإمام أحمد بن حنبل. طيب القول الثالث أن مراده تفويض الصفة التي أشكل عليه المعنى، أشكل عليه معناها، فالصفة التي ما عرفها وأشكل عليه معناها أنه يفوض معناها إلى الله جل وعلا، وهذا أشكل عليه معناه، وهذا ظاهر كلام ابن قدامة، وهذا ظاهر كلام ابن قدامة أنه لم يقصد التفويض، وإنما قصد تفويض الصفة التي أشكل عليه معناه. والذي يدل على ذلك الأدلة التالية، أو نقول أن بيان ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه قال وما أشكل، أنه قال ماذا؟ وما أشكل، ففوض العلم في كل الصفات، لا، فوض العلم فيما أشكل، ولم يجعل ذلك عاما في الصفات، لم يجعل ذلك عاما في الصفات كلها. الوجه الثاني أنه نقل عن أحمد رحمه الله تعالى مقرا له قوله ولا نعلم كيف كنه ذلك، ولا نعلم كما سيأتي ولا نعلم كيف كنه ذلك، وهذا يبين أن الذي يفوضه هو الكيف دون المعنى، هو الكيف دون المعنى. طيب الوجه الثالث أنه جعل النزول والضحك والعجب من الصفات الثابتة في السنة، جعلها من الثابتة في السنة، وقال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فأثبت الظاهر وسلم له ابن قدامة. والمفوض يرى أن الظاهر محال، يرى أن الظاهر محال وأنه يجب نفيه، فابن قدامة يثبت النزول والضحك وغيرها، فيدل ذلك على أنه ليس على مذهب المفوضة. طيب الوجه الرابع أنه أثبت ابن قدامة الكلام لله تعالى بحرف وصوت يسمع، أثبت الكلام لله كما سيأتي معنا في مستقبل الأيام بمشيئة الله، أثبت الكلام لله تعالى بحرف وصوت يسمع، وهذا أيضا لا يقول به من المفوضة، ما يقولون به. الوجه الخامس أنه أورد في كتابه، ونحن ذكرنا أن له كتاب في إثبات صلة العلو، أنه أورد في كتابه إثبات صلة العلو حديث النزول، أن ربنا ينزل حين يبقى الثلث الأخير الثلث الآخر من الليل، أورد هذا الحديث ونقل عن ابن عبد البر رحمه الله قوله قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة وقولهم إن الله بكل مكان. وفي هذا الاستدلال تثبيت لمعنى إيش؟ النزول، يثبت معنى النزول وأنه علو، وأن النزول يكون من العلو، وهذا لا يقول به المفوض، لا يقول به. الوجه السادس أن ابن قدامة رحمه الله نقل عن ابن عبد البر رحمه الله مقرا له قوله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة من المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يحدون بحد. وأن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله، ونقل هذا النص عن ابن عبد البر. فهذا النقل وهذا النص الذي نقله ابن قدامة إكرارا هذا مخالف لمذهب المفوضة، لأن المفوضة يحملون هذه النصوص على ماذا؟ على الحقيقة ولا على المجاز؟ أكيد على المجاز، ولهذا يصرفونها عن ظاهرها بعد اعتقادهم أن نسبة هذا الظاهر إلى الله جل وعلا محال، أن نسبة هذا الظاهر محال. الوجه السابع الذي يبرئ ابن قدامة من التفويض أن آية آل عمران اللي ذكرناها قبل قليل وما يعلم تأويله إلا الله، قال عنها ابن قدامة في الروضة، في روضة الناظر، قال لأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، وهذا معنى كلامه، وترك التعرض إلى معناه، أنه ترك التعرض لمعنى الشيء الذي لا نفقه معناه، تمام. ولا شك أن مراده هنا تفويض ماذا؟ تفويض المعنى مطلقا، وإنما تفويض المعنى المشكل، تمويض المعنى، ما معنى مراده؟ قال هنا يقول نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف معنى، مراده هنا تفويض المعنى المشكل. فالآية فيها أن التشابه في الأدلة أمر نسبي، فقد يشكل نص على عالم ولا يشكل على عالم غيره. وهذه المسألة، هذه أوجه سبعة ذكرناها فيها إثبات براءة من؟ إثبات براءة ابن قدامة من التفويض. هذه المسألة قد تناولها بعض المعاصرين بالدراسة والبحث والتحرير، ومن أبرز ما كتب في هذه المسألة رسالتان. الرسالة الأولى بعنوان نفي تهمة التفويض عن الإمام ابن قدامة، عيد، نفي تهمة التفويض عن الإمام ابن قدامة للدكتور تميم بن عبد العزيز القاضي. وذكر فيها الدكتور تميم أنه تتبع كلام ابن قدامة المتصل بهذه المسألة في جميع مصنفات ابن قدامة، وأثبت براءة ابن قدامة من التفويض، أثبت براءة ابن قدامة من التفويض. الرسالة الثانية على ضد هذه الرسالة، على ضد رسالة الدكتور تميم، وهي بعنوان تحرير مواقف المعاصرين من تفويض الإمام بن قدامة، تحرير مواقف المعاصرين من تفويض بن قدامة للباحث البراء بن محمد. وذكر أنه درس عبارة بن قدامة السابقة الذكر، درسها بالإضافة إلى بقية النصوص المبثوثة في كتب بن قدامة رحمه الله تعالى، وتوصل إلى عكس نتيجة تميم، توصل إلى أن بن قدامة واقع في بدعة التفويض، وأن نفي التفويض عنه تكلف وتأويل بعيد. هذه الرسالتان من أهمية بمكان طالب العلم أن يقرأها حتى تتحرر هذه المسألة عنده، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.